إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن الوصية هي أن تتقوا الله تعالى في جميع أموركم، فإن تقوى الله هي الملتجأ عند البلايا، وهي السلوان عند الهموم والرزايا. عباد الله، الإنسان في نظر الإسلام أغلى ثروة وأكرم مخلوق، يجله ويحترمه ويصونه ويحفظه ويعمل لنموه وكماله وعلى حقن دمه وبقاء نوعه ونضوج عقله وتقدم وعيه وبلوغه من الرقي والتقدم الحدود الممكنة والمستطاعة ليكون الإنسان في أحسن تقويم. ولكن الإنسان في هذه الحياة الدنيا هدف للبلايا والمحن، ولا يخلو حي من نكد، ولا يصفو وقت من كدر، ومحن الحياة وشدائدها امتحان واختبار، فمن رضي فله الرضا ومن سخط فعليه السخط. ألف لام ميم. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله خير، وليس ذلك إلا للمؤمن، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. وإن من أعظم ما يصيب الإنسان في حياته من الابتلاء بالأمراض والأسقام. والناس عباد الله مجمعون إجماعا لا شك فيه أن الصحة تاج لا يعرفه إلا المرضى. الصحة والعافية نعمة مغبون فيها كثير من الناس، ثمانية لا بد منها على الفتى، ولا بد أن يجري عليه الثمانية: سرور وهم واجتماع وفرقة ويسر وعسر ثم سقم وعافية. الأمراض عباد الله، الأمراض والأسقام، وإن كانت ذات مرارة وثقل واشتداد وعرك، إلا أن الله سبحانه وتعالى جعل لها حكما وفوائد كثيرة، علمها من علمها وجهلها من جهلها. ولقد أحصى الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه شفاء العليل ما للمرض من فوائد وحكم، فزادت على 100 فائدة، وقال: انتفاع القلب والروح بالآلام والأمراض أمر لا يحس به إلا من فيه حياة، فصحة القلوب والأرواح موقوفة على آلام الأبدان ومشاقها. انتهى كلامه. ومن هذا المنطلق، فإن المرض يجتمع فيه الكافر والمسلم والبر والفاجر، ولكنهم يفترقون في الثمرة. يقول ابن مسعود رضي الله تعالى عنه: إنكم ترون الكافر من أصح الناس جسما وأمرضهم قلبا، وتلقون المؤمن من أصح الناس قلبا وأمرضهم جسما. وأيم الله لو مرضت قلوبكم وصحت أجسامكم لكنتم أهون على الله من الجعلان. وبعد، أيها الناس، فإن الإسلام جاء للمحافظة على بني البشر، فلا ينبغي للمسلم أن يستسلم للمرض عجزا وكسلا. لقد جاء الإسلام بالعلاج والأمر بالتداوي، بل لقد بنى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قواعد في العلاج وكيف تسير عليه، ولكن قبل ذلك أمور لا بد من معرفتها، وهي أن يعلم المرء أن ما أصابه إنما هو من الله سبحانه وتعالى، وأنه بقضاء الله تعالى وقدره، فلا مجال للتشكي والتضجر، وليعلم أن ما أصابه شيء إلا بسبب ذنوبه. ومن حكمة الله تعالى أن يجعل العقوبة في الدنيا، فلا بد إذن للمريض من توبة واستغفار وشكر لله تعالى أن جعل عقوبته في الدنيا دون الآخرة. وعلى المريض أن يتوكل على الله وأن يعتمد عليه في زوال ما أصابه. عباد الله، كان من هدي نبيكم صلى الله عليه وسلم فعل التداوي في نفسه والأمر به لمن أصابه مرض من أهله وأصحابه، بل لقد أخبر أنه ما من مرض إلا وله دواء، ولكن الناس لا يعلمون. روى مسلم في صحيحه عن جابر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لكل داء دواء، فإذا أصاب دواء الداء برئ بإذن الله تعالى، ولكن الدواء لا يجوز إلا إذا كان فيه أمران: الأمر الأول أن يكون مباحا غير حرام، والأمر الثاني أن يكون نافعا له فائدة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: تداووا عباد الله ولا تتداووا بحرام. رواه أحمد وأصحاب السنن بسند صحيح. ويقول ابن مسعود رضي الله تعالى عنه: إن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم. عباد الله، روى الإمام أحمد وابن ماجه والترمذي بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما ملأ ابن آدم وعاء شرا من بطنه بحسب ابن آدم لقيمات يقمن صلبه، فإن كان لا بد فاعلا فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه. عباد الله، هذا الحديث العظيم من أعظم أحاديث العلاج والتداوي، وهو الكلام عن الغذاء والحمية، وقد اتفق الأطباء على أنه متى ما أمكن التداوي بالغذاء لا يعدل عنه إلى الدواء، ومتى أمكن بالبصير لا يعدل عنه إلى المركب. وقالوا: وكل داء قدر على دفعه بالأغذية والحمية لم يحاول دفعه بالأدوية. وذكر ابن القيم رحمه الله عنهم أنهم قالوا: لا ينبغي للطبيب أن يولع بسقي الأدوية، فإن الدواء إذا لم يجد في البدن داء يحلله، أو وجد داء لا يوافقه، أو زادت كميته قليلا، تشبث في الصحة وعبث بها. ولقد اجتهد الأطباء في إيجاد أدوية لكثير من أمراض بني آدم، وليس منها محظور إلا ما كان مصنوعا من حرام أو هو حرام في نفسه، كالخمر وما ماثله. يقول أحد السلف رحمه الله: مهما اجتهد الأطباء في أدويتهم فإنما عندكم لا يساوي شيئا في جانب ما أعطانا الله معاشر المسلمين من الأدوية القلبية والروحانية وقوة القلب واعتماده على الله والتوكل عليه والالتجاء إليه والانطراح والانكسار بين يديه والتذلل له والصدقة والدعاء والتوبة والاستغفار والإحسان إلى الخلق وإغاثة الملهوف والتفريج عن المكروب، فإن هذه الأدوية قد جربتها الأمم على اختلاف أديانها ومللها، فوجدوا لها من التأثير في الشفاء ما لا يصل إليه علم أعلم الأطباء. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما سمعتم، وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه وتوبوا إليه، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله، الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله الداعي إلى رضوانه، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله، واعلموا أن من العلاج الذي أرشدنا إليه ديننا لدفع الأمراض والأسقام هو ذلك العلاج الذي صار الناس فيه بين غلو وتقصير، وأهملوا جانبا منه وحرصوا على جانب آخر منه. إنها عباد الله الرقية الشرعية. لقد رقى النبي صلى الله عليه وسلم نفسه ورقى أهله، وأمر الصحابة بالرقية، وقال عليه الصلاة والسلام: لا بأس بالرقية بما ليس فيه شرك. لما قال له أحد الصحابة: كنا نرقي في الجاهلية، كيف ترى ذلك يا رسول الله؟ رواه مسلم. قال عليه الصلاة والسلام: لا رقية إلا من عين أو حمى. بل لقد رقى النبي صلى الله عليه وسلم بعض أهله. تقول عائشة رضي الله تعالى عنها: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعوذ بعض أهله، يمسح بيده اليمنى ويقول: اللهم رب الناس، أذهب البأس، اشف أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك، شفاء لا يغادر سقما. متفق عليه. بل إن عائشة رضي الله تعالى عنها رقت النبي صلى الله عليه وسلم. تقول رضي الله تعالى عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اشتكى يقرأ على نفسه بالمعوذات وينفث، فلما اشتد وجعه كنت أقرأ عليه وأمسح عليه بيمينه رجاء بركتها. رواه البخاري ومسلم. وروى الإمام مسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن جبريل أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا محمد، أشتكيت؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم. قال جبريل: بسم الله أرقيك من كل داء يؤذيك، ومن شر كل نفس وعين الله يشفيك. وإن أعظم الرقى عباد الله ما كان بكتاب الله عز وجل، إذ هو الشفاء الحقيقي لأمراض الناس. قال الله تعالى: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. ولقد سمى رسول الله صلى الله عليه وسلم الفاتحة رقية. فهذا هو الواجب عباد الله، الواجب على المريض أن يرقي نفسه بكتاب الله وينفث بما ورد في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن يرقي نفسه بكتاب الله وبما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وينفث على نفسه. لكن هنا أمرا لا بد من معرفته عباد الله، وهي أن الرقية تكون قبل وقوع المرض مثلما أن تكون بعده. فإن اللازم للمسلم الحق أن يحصن نفسه من الأمراض قبل وقوعها، بالأدوية الشرعية والنصائح النبوية، فإن من أهمل أوراد الصباح والمساء وأدبار الصلوات وغفل عن قراءة القرآن حري أن تتسلط عليه شياطين الإنس والجن فيصيبونه بما يؤذيه، لأنه هو المفرط وهو الذي ضيع نفسه. ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم: من قرأ آية الكرسي في ليلة لم يزل عليه من الله حافظ ولم يقربه شيطان حتى يصبح؟ رواه البخاري. وقال عليه الصلاة والسلام: من تصبح بسبع تمرات عجوة لم يضره ذلك اليوم سم. متفق عليه. إلى غير ذلك من تعاويذ غفل عنها كثير من الناس. عباد الله، إن الرقية عبادة ودعاء، وكل عبادة ليست على ما شرعه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم فهي عبادة باطلة وغير صحيحة. فعلى المرء المسلم ألا يحمله حبه للشفاء وحرصه على العافية أن يقع في محاذير شرعية فيذهب للعلاج على أيدي السحرة والمشعوذين والدجالين بحجة ذهاب الناس لهم. وإن التوسع عباد الله، إن التوسع في جانب الرقية وإخراجها عن حدها المشروع أمر محرم مخالف للهدي النبوي، فإن الناس في هذا الزمان قد اتخذوا من الرقية حرفة وتجارة، بل إن منهم من لا عمل له غيرها، بل إن منهم من بالغ في الرقية حتى أخرجها عن الحد الشرعي في صور غير خافية على العقلاء. والواجب على المرء المسلم أن يرقي نفسه بنفسه، بل إنها أفضل وأنفع من طلبه من غيره. فإن الله تعالى يقول: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، والسوء هو المرض، فعلى المريض أن يلجأ إلى ربه في الدعاء وطلب رفع ما أصابه. ثم صلوا وسلموا عباد الله على من أمركم الله بالصلاة والسلام عليه، كما قال سبحانه: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد، وارض اللهم عن خلفائه الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر الصحابة والتابعين، وعنا معهم بمنك وكرمك يا أرحم الراحمين. اللهم عز الإسلام والمسلمين، اللهم عز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين من الكفرة والملحدين. اللهم من أراد الإسلام والمسلمين بسوء فأشغله بنفسه، ورد كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميره يا سميع الدعاء. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا. اللهم ارفع عنا الغلا والوبا والربا والزنا والزلازل والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا رخاء، وسائر بلاد المسلمين. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا. اللهم وفق إمامنا خادم الحرمين الشريفين بتوفيقك، وأيده بتأييدك. اللهم وفقه لهداك، واجعل عمله في رضاك، وهيئ له البطانة الصالحة الناصحة التي تدله على الخير وتعينه عليه يا أرحم الراحمين. اللهم وفقه ووفق ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان إلى ما تحب وترضى، وخذ بنواصيهم للبر والتقوى. اللهم لا تفرق جمعنا هذا إلا بذنب مغفور، وعمل متقبل مبرور، وتجارة لن تبور، يا عزيز يا غفور. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، واشكروه على سائر نعمه يزدكم،